سيد الملام بقلب المضام Yeah. ورد على ورقه ماشي في ايد الملام، ماشي في ايد الملام في قلب المظلم، ماشي في